تراهم ركعا سجدا

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله إحداهما الأخرى فقط يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا

بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وعاد وفرعون وإخوان لوط. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب